أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين نعمه على خلقه وبين قدرته ثم بين تكذيب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن ورد عليهم ردا مفحما، أمر بما هو السعادة والحافظ والعزة والملجئ والحماية وكل شيء، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. بعد أن قام بكل شيء النهاية توكل أمر، على من؟ على الحي، حياة أبدية لا يموت، لأنه هو الذي أوجد هذا الكون وهو الذي قائم عليه الكون جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويكرم من يشاء ويهين من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا توكل عليه، والتوكل هو جعل الثقة والاعتماد والأمور عليه. ولذلك يقوم المسلم بالأسباب ولكن يعلم أنها لا تضر ولا تنفع، وإنما هي أمور أمر الله بها، الذي يضر وينفع هو الله، لا نافع ولا ضار إلا الله. إذن ثق بالله واعتمد عليه، لأن غيره يموت، فإذا توكلت عليه أوقعت نفسك في الهلكة. أما الله تعالى الحي الباقي الدائم الذي لا يموت، فمن توكل عليه نجا، لأنه يحميه ويهديه وينصره ويدفع عنه ويكلأه ويربيه. إذن قال النبي: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأخبر الله جل وعلا أن من يتوكل عليه فهو حسبه، أي كافي. من يتوكل على الله حقيقة الله يكفي، لأنه كريم وقادر وعالم، ولا تخفى عليه خافية، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن نصره نصره، ومن سأله أعطاه سؤله، وعبده يلتجئ إليه ويتوكل عليه فسيحميه ويمنعه مما يكره ويعطيه ما يرغب فيه. لذلك لماذا لا نتوكل على ربنا؟ ونبينا قال له ربه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل عليه. ولذلك قال العلماء: من أراد أن يفلح في هذه الدنيا يقوم بالأسباب ويدعو الله بالاسم الذي يحتاجه. إذا أراد العلم يتعلم، يأخذ المصحف ويقرأ، ثم يقول: يا معلم داود علمني. وإذا أراد أن يفهم يتأمل القرآن ويقرأ الصفحة من القرآن وينظر أين الضمائر وأين الكلام فيتأمل، ثم بعدين يقرأ التفاسير ويقول: يا مفهم داود، يا مفهم سليمان فهمني. وإذا أراد الغناء يبيع ويشتري ويقول: يا غني اغنني. وإذا أراد التقى يغض بصره وطرفه ولسانه ويقول: يا ستير، يا أرزقني التقى. المهم يدعو الله بكل دعاء. وإذا أراد أن يرحم يقول: يا رحمن ارحمني. قال العلماء: تدعو ربك بالصفة التي تريدها. وأهم شيء في الدعاء أن يقوم العبد بالأسباب. إذا أراد الشيء يقوم بالأسباب، يصلي ويقول: اللهم تقبل مني. يغض طرفه عن الحرام ولسانه ويقول: اللهم ارزقني التقى والورع. يصلي ويتصدق ويترك أعراض المسلمين ويقول: اللهم ارزقني الجنة. أما إذا كان الإنسان لا يقوم بالأسباب هذا يقال له تواكل. ولذلك قال: اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك ترك العمل هذا لا ينبغي من المسلم، لا بد أن نعمل. وقل اعملوا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا الاتكال على الله والتوكل عليه والاعتماد عليه هو شيء في القلب لا علاقة له بالأسباب، وترك الأسباب هذا ليس من هذا خور. الإنسان يشرب ويعلم أن الشراب إذا لم الله يرزق أنه يرويك ويزيل عنك العطش، يكون الإنسان مثل الهيم، كل ما شرب كل ما عطش. فيقوم بالأسباب معتمدا على الله ومتكلا عليه، وأنها لا تنفع ولا تضر إلا بإرادة الله تعالى. وسبح بحمده، سبح نزه وقدس مصاحبا ذلك بشكره وبتقديسه وبإظهار نعمه وآلائه عليك. لأن الشكر الحقيقي أن العبد لا يستعمل نعم الله فيما حرم عليه، هذا هو الشكر. الشكر أن الله أعطاك نعم، من أفضلها السمع، ثم البصر، ثم الشم، ثم الذوق، ثم العقل. هذه نعم لا يعلمها إلا الله، فأنت لا تستعمل هذه النعم إلا في طاعة الله. وقد أومأ الله على لذلك في قوله: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لتشكروا ربكم، تمروا في المصحف، تسمعوا القرآن، تفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ جيراني من النار، كيف ننقذ نفسي من النار، كيف نترك لي بصمات نكون آدمي، نترك لي منهج للخير نذكر به ويترحم علي به. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. كيف نعمل الثلاث هذه؟ كيف يعني يكون لي ولد صالح؟ كيف يكون لي نترك تآليف يترحم علي بها ننفع المسلمين؟ كيف نترك لي مشروع للخير؟ كل من رآه يقول الله يجزيه بالخير، الله يرحمه، كل ما استفاد منه. لذلك الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة. لا يمكن ينال الفضائل من همته ضعيفة. السيادة لا ينالها إلا من يتعب. لا تنال إلا باثنتين، إيش هي؟ حمل المشقة واحتمال أذى الورى. الذي يريد الفضائل يحمل المشقة. مريض تذهب تعالجه، مختلفون متقاطعون تذهب تصلح بينهم، جوعان تذهب تأتي بأكل، عريان تذهب وتأتيه بلباس، يسكن في العراء تذهب وتحاول أن تحصل له سكن. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. لا تنال الفضائل إلا بالتعب. تبذل من وقتك، تبذل من مالك، تبذل من جاهك، تبذل من عرضك لإخوانك. إخوانك ظلموك تسامحهم، سبوك تدعو لهم، قطعوك تصلهم. بعدين الذي يفعل هذا ينبل، يبقى نبيل، يبقى محترم. ولكن هذا صعب. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدين. قل للذي طلب العلا بسواهما، أي بسوى حمل المشقة واحتمال أذى الورى، هيهات تضرب في حديد بارد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعبا للناس. إذا رأى مسلما جوعان تألم، مريض تألم. إذا رأى مسلما طيب فرح، وإذا رأى مسلما فاهما فرح، وإذا رأى مسلما مبرأ من العيب فرح، صلوات الله وسلامه عليه. وكان بالمؤمنين رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. نعم. ولذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. إذن وسبح بحمده، نزه ربك وقدسه ومجده واحترم خلقه وارحمهم، لأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يحميهم وهو الذي يحفظهم، فلا يريد خلقه أن ينال منه. فطع ربك في خلقه. ولذلك من قوة الدين ومن عمق تشريعه قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ينزع الشرور من القلب، ينزع الحسد، ينزع النفرة. والله لا يؤمن، هذا يأتي بالألفة والمحبة والإيخاء، فتأتي القوة وتأتي السعادة، فينزل المطر ويأتي الخير. لكن كل المشاكل من القطيعة، وبالأخص قطيعة الرحم. لذلك قال والله لا يؤمن، وقال وإن يأتي للناس ما يحب أن يأتوا إليه، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كفى به، كفى الله، كفى به أي كفى الله بذنوب عباده خبيرا. وهذا تهديد وتخويف، ثم دلل على أنه جل وعلا خبير بذنوب عباده بأنه خلق السماوات والأرض. فالبرهان على أنه يكفي، وأن من توكل عليه حفظه، وأن ذنوب العباد لا تخفى عليه، البرهان على ذلك خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذا برهان ودليل على أن ما أخبر به من أنه يكفي عباده الصالحين، وأنه بصير بذنوب عباده المجرمين، الدليل على ذلك خلقه، قدرته وخلقه للسماوات والأرض. فهذا برهان على هذا ودليل عليه. خلق السماوات والأرض وما بينهما، الهواء اللي بينه. وقد سبق أن قلنا أن السماء لا يعلمها إلا الله، هل هي من الزجاج أو من الخشب أو من الحديد أو من الذهب أو من الفضة أو من الياقوت. السماء مما لا شيء لا يعلمه إلا الله، لأن بعد السماء من الأرض أمر ورد مسافة 500 سنة. 500 سنة لا ندري هل هي ضوئية أو على الجمل أو على الحمار أو الفرس أو الطائرة أو السيارة، مسافة 500 سنة، لكن لا ندري بماذا. لذلك المراصد الموجودة والمراكب ما وجدت السماء، فلذلك هم على نوعين، نوع يقول ما فيه سماء، ونوع نحن نقول ما رأينا السماء، إن كانت فيه ما وجدناها. وربنا قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظ محفوظ في حرس، السماء في حرس تحرسها الملائكة. وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا. وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب، من جبريل ومن معه محمد أو أرسل إليه، نعم يفتح الباب. طيب ما لا نقول؟ إذن هي سماء مبنية محفوظة، لكن المراصد ما وجدتها والمراكب ما وجدتها. وعلم الناس اليوم مبني على ظاهر الحياة الدنيا. قال الفلام ميم غلبت الروم إلى أن قال يعلمون ظاهرا من الحدث. أما المسلمون والحمد لله يؤمنون بالغيب، كل ما أخبر الله به نؤمن به. أما هؤلاء الذين عندهم المدنية الآن لا يؤمنون إلا بما يرى، ذلك الله يضرب لهم الأمثال بالمحسوس ليفهموا ما لا يروا. قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وقال كذلك النشور، كذلك تخرجون. ودلل عليهم في سورة الرعد أن الأرض الواحدة وتسقى بماء واحد، وهي قريبة من بعض، ويكون بعض الثمار جيد الطعم وبعضها خبيث الطعم، أن هذا لا يكون إلا من فاعل مختار، وأن هذا دلالة على قدرة الله لقوم يعقلون. لا كأنها نازلة اليوم، وفي الأرض قطع متجاورات. لا تنسى قول الله متجاورات. ثم قال تسقى بماء واحد، لا تنسى قوله تعالى تسقى بماء واحد حتى يقطع عليهم الطريق. لأن لو كانت ماء متجاورات يقول هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وطينتها جيدة وكل الذي تحتاجه الأرض من السماد للنبات موجود فيها، والثانية سبخة ما تصلح. قال لا متجاورات مع بعض. ولو لم يقل تسقى بماء واحد إلا قالوا هذا الماء جيد فيه المواد التي تجعل النبات ينبت، وهذا الماء فيه بلاء ما يخلي النبات ينبت. قال تسقى بماء واحد. بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. الأكل هذا مزز، هذا حلو، هذا مر، هذا حامض. بعدين قال في النهاية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا دلالة لمن يعقل أن هذه قدرة إلهية هي التي أوجدت هذا وخلقته، وهي التي تعبد وتطاع وتنفذ أوامرها وتحذر نواهيها. ديننا والحمد لله دين كامل، لكن يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى وقفة معه، نحتاج إلى وقفة مع ديننا. ثم قال جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هو اللي بينهم شيء، في ستة أيام الله أعلم بهذه الأيام، هي أيام الدنيا أو غيرها، ستة أيام. وكان يستطيع أن يعملهم جل وعلا في لحظة، لأنه قال أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم، وقال عملهم في ستة أيام ليعلم خلقه التأني، وإلا هو لو أراد أن يعملهم في لحظة لعملهم، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. لما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة تغيرت أشكالهم، ولما سبت بنو إسرائيل موسى لورعه وحفظه لعورته وعدم كشفها أمامهم فاتهموه، فأراد الله أن يبرئه بمعجزة، فلما وضعه على ثوبه على الحجر شرد الحجر، جرى الحجر وذهب الحجر يجري وهو يجري وراءه حتى وقف بين بني إسرائيل وهو لا لا لا لا شيء عليه عريان، فقالوا والله ما به من بأس. ولذلك قال فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه، وهو لا يهمه في قولهم، ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر حتى بقى في الحجر ندوم من ضربه. ربنا كريم. ولما تحدوا قوم صالح قومه وقالوا والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الناقة صخرة، قال يا رب أخرج الناقة، فخرجت الناقة. من هذه صفاته يطاع؟ من هذه صفاته يشكر؟ من هذه صفاته يعبد؟ من هذه صفاته يلجأ إليه؟ من هذه صفاته؟ مخالفة أوامره خطر، الإقدام على نواهيه خطر، عدم المبالاة بشرعه خطر. ولذلك الذي يطيع الله ويلتزم أوامره يسعده في دنياه وأخرى. إذن يقول الذي له ملك السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ستة أيام. ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، هذا إعجاز، هذا إعجاز، هذا إعجاز. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أحبتي لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. قالوا قد استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق، وقالوا هذا استوى استولى، وقالوا هذا الاستيلاء مقدس أو منزه. نقول بالله عليكم أيهما أولى بالتنزيل؟ الكلمة التي جاءت في القرآن في 7 آيات من وفي بعضها تهديد من تأويلها، أو الكلمة الذي قيلت بيت مصنوع ومكذوب. ولذلك سبحان الله قد يخفى على الفطن الصواب. لا شك أن تأويل الصفات خطأ، بدليل أن الله تعالى قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واتفق العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان تأويل الصفات لازما لقال لهم نبيهم لازم أن تؤولوا هذه الصفات. ولكن قال جل وعلا ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الصفات نكرر في هذه الدروس المباركة أننا نستعمل معها 3 أسس: طريق سلامة محققة وطريق الخير. الأساس الأول تصديق الله، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. الأساس الثاني تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. الأساس الثالث قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. أما الذي يقول يؤول الصفة يقول ما مستندك على هذا التأويل؟ أنا أرسلت نبيي وعلم الناس القرآن وعلمهم السنة، وقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر، نزول لائق بجلاله وكماله. لا نقول كيف نزل، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا نقول كيف اليد، الله أعلم. وقال ثم استوى على العرش الرحمن، استواء لائق بجلاله وكماله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة. هذه طريق سلامة محققة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤولون يذهب ويؤول ويؤول ويؤول حتى تبقى آخر صفة عندهم، وهي صفة ما لا، صفة الوجود. فإذا سلت وقلت الله موجود فإن قال لا كفر، فإذا قلت له هل العبد موجود فإن قال لا كذب. يقول لك الله واجب الوجود، لأن هذا الكون أوجده الله، ويستحيل أن يكون هذا الكون إلا بإله، فهو الله تعالى الذي أوجد الكون. والعبد جائز الوجود، نقول منك جاءت. واجب الوجود له صفات واجب الوجود، وجائز الوجود له صفات جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. فالله تعالى متعالي له صفات الخالق، والمخلوق متحاقل له صفات المخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة، ولكن لما ترجمت كتب اليونان وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنوار المؤلف. إيش إعماله للنوار المؤلف؟ هو الواجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هو الواجب على النظر، إيش النظر؟ وبعدين أتوا بالأشياء وقالوا اختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم، وكل مشاكل. وقال والله يطلق عليه الصفة النفسية، هذا مشاكل. ما قال الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي اسكت. وكل من أول وكل من دخل في هذه المشاكل في آخر حياته يرجع إلى التصديق. وقال الجويني والغزالي والشهرستاني وأبو الحسن الأشعري، كل هؤلاء رجعوا في آخر حياتهم إلى مذهب السلف. قال الجويني أموت على دين العجائز. لذلك هذا التأويل لا شك في خطئه، لكن هؤلاء العلماء الذين وقعوا في هذا نرجو الله أن يغفر لنا ولهم وأن يرحمهم، ونقول لهم كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. نعم. ولا شك أن التأويل لا يجوز منه إلا ما ورد في النصوص، أما الذي لم يرد في النص فلا يجوز أن تؤول صفات الله ولا كلامه، وأن يبقى النص على ظاهره حتى يأتي دليل على خلاف ذلك. وهذه المسائل ضل فيها خلق كثير من المسلمين مما تريدية وأشاعرة ومعتزلة وغيرهم، نرجو الله أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه. بعدها، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قيل حذف الفاعل لأنه معروف، قال لهم الرسول أو الأنبياء أو أتباعهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ إنكارا له، أنسجد لما تأمرنا؟ يعني على سبيل الإنكار. وزادهم نفورا، وزادهم ذلك بعدا، وانتهى على سبيل الإنكار. ولذلك لما نزلت هو ينهانا عن عبادة آلهة وهو يدعو إلهين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فقال الله لهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. فرد عليهم فهو المعبود بحق وهو الرحمن الذي يرحم الكون وهو واحد. قالوا ما الرحمن؟ يعني تجاهل العارف. أنا أسجد لما تأمرنا، وزادهم أمرهم ذلك ودعوتهم له نفورا وبعدا عن ذلك. ثم قال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك وتقدس وتنزه، المعبود بحق الذي جعل في السماء بروجا. السماء تقال لمطلق ما علاك، وتقال للمبنية. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هنا وقف مع هذه الآية، لأن في سورة الحجر ذكر الوالد في أضواء البيان أنه يفهم من القرآن أن الناس في آخر الزمن يذهبون إلى القمر وأنهم يرجعون مهزومون، وقال إن حصل غير ذلك ففهمنا في القرآن خطأ، لأن قال جند ما، وقال هنالك أبعد، وقال فليرتقوا في الأسباب، وبعدين هناك أسباب السماوات، وقال مهزوم ومن الأحزاب. فقال هذه الآية تنبئ على أن الناس في آخر الزمن يحاولون الصعود إلى القمر وأنهم يرجعون بهزيمة النكرة، وأكبر هزيمة أن القمر نكسجين عليه، فما ما هو صالح للعيش. وقال إن وصلوا إليه ففهمنا في القرآن خطأ. ثم ذكر في هذه الآية في الجزء السادس أن هناك لغة يقال لها عندي درهم ونصفه، وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عندي درهم ونصف درهم آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر. ولذلك السماء تقال لكل ما علاك وتقال للمبنية. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، أي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، مطلق ما علاك. وعلى هذا يمكن أن يكون القمر دون السماء، ولذلك لا مانع من أن يصلوه. وقال هذا محتمل ولكنه ضعيف، لأن ظاهر القرآن لا يعني يذهب عنه إلا بدليل قوي. وجعل فيها سراجا، السراج هو الشمس، وجعل الشمس سراجا، وقيل السراج هي النجوم الوهاجة وهذا ضعيف، وجعل فيها وقمرا منيرا وهو المقصود به القمر هذا الذي يضيء لنا. ثم بيّن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، وهو أي الله المعبود بحق، جعل الليل والنهار، جعل الليل ظلمة والنهار ضياء والليل يعقب النهار لمن أراد أن يذكر قدرة الله تعالى وشمول إحاطته بمجيء الليل والنهار، أو من أراد شكورا في أن انشغل عن العبادة في الليل فيعوضها في النهار، أو انشغل في النهار فيعوضها في الليل. ولذلك ورد في الحديث أن من نام عن ورده وصلاه قبل الظهر يكتب له كما صلاه في وقته، وتكون يعني راحته نافلة له. وهذا فتح باب لأن الإنسان إذا انشغل في وقت يعني يعوض في وقت آخر. ربنا كريم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ معنى الحديث أن الإنسان لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. إن أحب العافية لنفسه أحبها لهم، وإن أحب العلم لنفسه أحبه لهم، وإن أحب الغنى لنفسه أحبه لهم، وإن أحب الصحة لنفسه أحبها لهم، وإن كره لنفسه المرض كرهه لهم، وإن كره لنفسه الذنوب كرهها لهم، وإن كره لنفسه أن يشوش عليه ويشوه يكره ذلك لإخوانه. يعني يضع المسلمين كنفسه، فما أحب لنفسه أحبه لهم، وما كرهه لنفسه كرهه لهم، وما جر على نفسه من المنفعة يحب أن يجره على إخوانه. هذا كامل الإيمان، هذا الذي يكون كمل إيمانه ويكون من عباد الله الصالحين. فإذا سأل أعطي، وإذا استحمحماه الله، وإذا عاداه شخص دمره الله. نرجو الله أن يجعلنا من هذه الشريحة.